ولا الثاني يصح عن الربيع ابن حبيب. والعلماء الإمام أحمد لما سئل عن مسند زيد هذا ذكر أن خالد بن عمرو القرشي هو الذي اختلق وهو الذي يرويه ولفقه على إيه؟ على الإمام زيد رحمه الله. فالإمام زيد بريء منه، الإمام زيد بريء إيه؟ منه. لكن الشيعة يجلونه لأن اللي رواه هو خالد بن عمرو هذا فيه تشيع، ويروي عن الإمام زيد الذي يجله الزيدية، فاهم؟ فعشان كده ايه يجلون هذا الكتاب. انا نظرت في الكتاب ده وكذلك في الاخر اللي هو مسند الربيع، فعلا لا يمكن يكون هذا صحيح، مليء بالاحاديث المنكره والباطله والموضوعه سواء بالاسناد او بالمتن. فخالد بن عمرو هذا هو المتهم باختلاق مسند زيد هذا. جميل هذا الكلام. فالعلماء الذين كذبوه من أجل هذا الكتاب الذي اختلقه. طبعا الشيعة عندهم إيه حتة إيه إن هو الانتصار ممكن يتبعه الكذب انتصارا لمذهبه، فدي موجودة عندهم يعني. فإذا وجدت شيعيا يروي حديثا في فضل أهل البيت أو نحو ذلك يعني كن على حذر منهم. فبحث الشيخ الإمام ابن رجب هنا يدور في أن السند فيه من لا يعتمد عليه، وهو إيه؟ خالد بن عمرو القرشي هذا. لكن بحث الإمام النووي يختلف كما سيأتي. فبيقول إيه ونقل عن الإمام العقيلي أنه ذكر حديث خالد بن عمرو القرشي هذا وقال ليس له أصل من حديث الثوري، وفعلا لأنه لم يروي عن الثوري إلا ذلك المتهم بالكذب خالد بن عمرو القرشي. قال وقد تابع خالدا عليه محمد بن كثير الصنعاني. محمد بن كثير الصنعاني تكلم أيضا فيه، لكن قال لك ولعله أخذه عنه ودلسه لأن المشهور به خالد هذا. ده كلام العقيلي، كل هذا كلام الإمام العقيلي، عايز يقول إيه؟ إن الحديث حديث خالد بن عمرو القرشي، وكل من رواه عن الثوري غير خالد بن عمرو القرشي إنما أخذه من خالد بن عمرو القرشي ثم أسقطه ورواه عن الثوري مباشرة. ده بنسميه تدليس، بنسميه إيه؟ تدليس. طبعا إذا لم يصرح بالسماع، فعايز يقول يعني هذه متابعة لا حقيقة لها في الواقع في الحديث، راجع إلى هذا القرشي المتهم بالحديث، وأن تلك المتابعة لا وجود لها في الحقيقة لأنها مأخوذة عن خالد بن عمرو القرشي. قال أبو بكر الخطيب وتابعه أيضا أبو قتادة الحراني، وأبو قتادة الحراني أيضا معروف بالتدليس، واتهمه الإمام أحمد أيضا بالتدليس. ومهران ابن أبي عمر الرازي فرواه عن الثوري قال وأشهرها حديث ابن كثير كذا قال، وهذا يخالف قول العقيلي إن أشهرها حديث خالد بن عمرو وهو أصح، وهذا أصح. ومحمد بن كثير الصنعاني هو المصيفي ضعفه الإمام أحمد، وأبو قتادة ومهران تكلم فيهما أيضا، لكن محمد بن كثير خير منهما فإنه ثقة عند كثير من الحفاظ. هذه المسألة هنا بترجع إلى أمر آخر، في اثنين عندنا اسمهم محمد بن كثير، كثيرا ما يقع التخليط بينهما، في محمد بن كثير الصنعاني ومحمد بن كثير المصيصي، واضح؟ فبعض العلماء ينقل كلام هذا في هذا الراوي وكلام هذا في هذا الراوي، فيظن ايه؟ فيظن بعضهم انه ثقة بينما الثقة غيره. لكن في الجملة حتى الثقة هذا ليس من كبار الثقات، وانما فيه عنده بعض الاخطاء. والعقيلي هنا ذهب الى انه ايه؟ لعله دلس الحديث. فمحصلة البحث ان الحديث حديث خالد بن عمرو الايه؟ القرشي. الشيخ هنا قال محمد بن كثير الصنعاني هو المصيصي، كانه نفس الشخص. الصنعاني والكوفي، واضح؟ فبعض العلماء يخلط بين هذا وهذا. وقد تعجب حتى الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب النكت عن ابن الصلاح وقع له مثل هذا التخليط. وقد تعجب ابن علي من حديث هذا وقال ما أدري ما أقول فيه، يعني لكونه تفرد به تفردا لا يحتمل، لأن تفرد بهذا الحديث عن الثوري، والثوري إمام مشهور، لو كان هذا من حديثه لرواه عنه كبار أصحاب الثوري ولما انفرد به هذا المتهم بالكذب. ده كله بحث في الايه، في الصنعة الإسنادية البحث. ها النووي ما نظرش كده، النووي نظر إلى المعنى الايه في الحديث وأن معناه له ايه شواهد، زي حديث ابن عمر كن في الدنيا كأن غريب كأنك غريب أو عابر سبيل أو نحو هذا، وكما سيأتي في أحد في الشرح شواهد لهذا المعنى. وذكر ابن أبي حاتم أنه سأل أبا عن حديث محمد بن كثير عن سفيان الثوري فذكر هذا الحديث فقال هذا حديث باطل، يعني بهذا الإسناد يشير إلى أنه جزاك الله خيرا، طبعا مش على شرطها يقول ايه على شرطي شرط البخاري طيب على بركة الله. فقال هذا حديث باطل يعني بهذا الإسناد يشير إلى أنه لا أصل له عن محمد بن كثير عن سفيان. يبقى هنا شوف الإصطناع البحث كله في الإسناد لسه ما لم يتعرضوا للمد. وقال ابن مشيش سألت أحمد يعني أحمد بن حنبل عن حديث سهل بن سعد يعني هذا فذكر هذا الحديث فقال أحمد لا إله إلا الله تعجبا منه، من يروي هذا؟ قلت خالد بن عمرو، قال وقعنا في خالد بن عمرو ثم سكت، يعني كلامه هذا يدور في فلك أنه ينكر هذا الايه الحديث، طبعا لأن مش ممكن أبدا يكون حديث زي ده وتكون صحيح ويروى عن الثوري ولا يروي عن الثوري إلا واحد ايه متهم بالكذب. ومراده الإنكار على من ذكر له شيئا من حديث خالد من هذا فإنه لا يشتغل به. وخرجه أبو عبيد القاسم ابن سلام في كتاب المواعظ له عن خالد ابن عمرو يعني المذكور الكرشي هذا ثم قال كنت منكرا لهذا الحديث فحدثني هذا الشيخ عن وكيع أنه سأله عنه ولولا مقالته هذه لتركت، يعني سيدنا الإمام أبو عبيد القاسم ابن سلام طبعا هو ليس من يعني كما يقولون أحلاس الحديث، يعني ليس من المتخصصين في علل الحديث ونقد الحديث، هو من العلماء المختصين بغريب إيه ألفاظ الحديث. احنا عندنا الحديث نفسه علوم كل علم له أهله المختصون به، فأبو عبيد متخصص في غريب الحديث. إيه غريب الحديث؟ أي شرح الكلمات الغريبة التي تأتي في الأحاديث التي إيه لا تستعمل كثيرا فلا يفهم معناها. فالإمام أبو عبيد القاسم السلام إمام في الحتة دي، لكن لما يجي بقى علل الحديث والجرح والتعليل ومعرفة الرجال لا ملوش دعوة بالحتة دي، ما يعرفهاش، مش بتاعته دي، بتاعت مين؟ بتاعت أحمد بن حنبل، بتاعت يحيى بن معين. جميل. حتى الإمام أحمد رحمه الله شوف يعني التواضع العلماء ومعرفتهم بأقدار بعض، سئل مرة الإمام أحمد عن مسألة من المسائل الغريبة يعني عن معنى لفظة في الحديث، لفظة غريبة سئل عنها مين؟ الإمام أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفعلك من زمان يا أخي. سئل الإمام أحمد عن لفظة من الألفاظ الغريبة الواردة في بعض الأحاديث، كان بإمكان الإمام أحمد يجيب وهو إمام أهل السنة، إمام في الحديث وإمام في الفقه، يعني يبعد على مثله ألا يكون مدركا لمعاني هذه الألفاظ، ومع ذلك انظر إلى إنصاف العلماء. فقال الإمام أحمد سألوا أصحاب الغريب، اسألوا أصحاب الغريب يعني المختصين إيه بمعرفة غريب ألفاظ الحديث، فإني أكره أن أقول في حديث رسول الله بغير علم. فالإمام أحال على أصحاب الغريب وعلى رأسهم في زمانه الإمام أبو عبيد القاسم ابن سلام، لأن القاسم سلام كان في زمان الإمام أحمد ابن حنبل. فهنا يقول إيه الإمام القاسم أو القاسم سلام أيضا يظهر في كلامه هذا معرفته بأقدار أهل العلم، يقول إيه كنت منكرا لهذا الحديث، يعني رغم أنه مش مختص بالعلل لكن عنده إيه عنده علم. قال فحدثني هذا الشيخ عن وكيع أنه سأله عنه، يعني وكيع ذهب إلى خالد بن عمرو القرشي وسأله عن هذا، يعني طلب منه أن يسمع منه هذا الحديث. اعتبر هذا تزكية من وكيع لخالد بن عمرو القرشي، إن وكيع نفسه بجلالة قدره ذهب إلى خالد بن عمرو القرشي يسأله أن يقرأ عليه أو يسمع منه ذلك الحديث. فدليل على أن وكيع كان يجل خالد بن عمرو القرشي، هذا ما فهمه أبو عبيد، ولولا ذلك لما التفت إلى هذا الحديث. يدل على أن أحيانا نفهم مراتب الأحاديث من تعامل العلماء مع تلك الأحاديث ومع رواة هذه الأحاديث. قال ولولا ما قالت هذه لتركت. هو اللي نفعه أن وكيع سأله عن الحديث. طيب، وخرج ابن عدي هذا الحديث في ترجمة خالد بن عمرو، وذكر رواية محمد بن كثير له أيضا، وقال هذا حديث عن الثوري منكر، يعني لا يصح أنه أن الثوري حدث به. قال ورواه زافر يعني ابن سليمان عن محمد بن عيينة عن أخي سفيان عن أبي حازم عن ابن عمر انتهى. وزافر محمد بن عيينة كلاهما ضعيف. هو أخي سفيان لا، عن محمد ابن عيينة أخي سفيان، أي أخو سفيان ابن عيينة. وقد روي هذا الحديث من وجه آخر مرسل، أخرجه أبو سليمان بن زبر الدمشقي في مسند إبراهيم بن أدهم عن من جمعه من رواية معاوية بن حفص عن إبراهيم بن أدهم عن منصور عن ربعي بن حراش قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا ربعي هذا تابعي، قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل يحبني الله عليه ويحبني الناس عليه. فقال أما العمل الذي يحبك الله عليه فالزهد في الدنيا، وأما العمل الذي يحبك الناس عليه فانظر هذا الحطام فانبذه إليهم، يعني حطام الدنيا، يعني لا تنظر فيما في أيديهم. وخرجه من أبي الدنيا في كتاب ذم الدنيا من رواية علي بن بكار عن إبراهيم بن أدهم قال جاء رجل، وإبراهيم بن أدهم دون التابعين يعني من تبع التابعين، قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ولم يذكر في إسناده منصورا ولا ربعيا، وقال في حديثه فانبذ إليهم ما في يدك من الحطام. وده الأصح في الحديث أنه مرسل، حديث مرسل. يبقى هنا لو لم تأتي تلك الرواية المرسلة لقلنا إن هذا الحديث أشبه أقرب إلى الكذب منه إلى الصدق، لكونه من رواية واحد متهم بالكذب. لكن تبين أن هذا الكذاب وإن فعل فيه ما فعل لكنه لم يمس المتن، إنما مس الإسناد، جعله عن النبي متصلا، بينما الصواب أنه عن النبي بإسناد غير متصل، مرسل يعني. فصار الحديث مرسلا، والمرسل ينفع في الشواهد إذا تقوى بمعناه بأحاديث أخرى أو بالقرآن أو نحو ذلك فينفع، نفهم. وقد اشتمل هذا الحديث على وصيتين عظيمتين، إحداهما الزهد في الدنيا وأنه مقتضي لمحبة الله عز وجل، والثانية الزهد فيما في أيدي الناس وأنه مقتضي لمحبة الناس. فأما الزهد في الدنيا فقد كثر في القرآن الإشارة إلى مدحه وإلى ذم الرغبة في الدنيا، قال الله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، وقال تعالى تريدون عرض الحياة الدنيا تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، وقال في قصة قارون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون، إلى قوله تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، وقال تعالى وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، وقال تعالى قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا،

وقال سفيان الثوري: الزاهد في الدنيا قصر الزهد في الدنيا قصر الأمل، ليس بأكل الغليظ ولا بلبس أو بلبس العباء. وقال: كان من دعائهم: اللهم زهدنا في الدنيا ووسع علينا منها ولا تزويها عنا فترغبنا فيها. وقال الإمام أحمد: الزهد في الدنيا قصر الأمل. وقال مرة: قصر الأمل واليأس مما في أيدي الناس. ووجه هذا أن قصر الأمل يوجب محبة لقاء الله بالخروج من الدنيا، وطول الأمل يقتضي محبة البقاء فيها، فمن قصر أمله فقد كره البقاء في الدنيا، ملوش أمل فيها يعني. وهذا نهاية الزهد فيها والإعراض عنها. واستدل ابن عيينة لهذا القول بقول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الحياة الدار الآخرة عند الله، قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، إلى قوله: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة الآية. وروى ابن أبي الدنيا بإسنادي عن الضحاك ابن مزاحم قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، من أزهد الناس؟ فقال: من لم ينس القبر والبلا وترك أفضل زينة الدنيا وآثر ما يبقى على ما يفنى ولم يعد غدا من أيامه وعد نفسه من الموت وهذا مرسل. وقد قسم كثير من السلف الزهد أقساما، فمنهم من قال: الزهد أفضل الزهد الزهد في الشرك وفي عبادة ما عبد من دون الله، ثم الزهد في الحرام كله من المعاصي، ثم الزهد في الحلال وهو أقل أقسام الزهد. فالقسمان الأولان من هذا الزهد كلاهما واجب، والثالث ليس بواجب، فإن أعظم الواجبات الزهد في الشرك ثم في المعاصي كلها. وكان بكر المزني أحد التابعين يدعو لإخواني: زهدنا الله وإياكم زهد من أمكنه الحرام والذنوب في الخلوات فعلم أن الله يراه فتركه. وقال ابن المبارك قال سلم بن أبي مطيع: الزهد على ثلاثة وجوه: واحد أن يخلص العمل لله عز وجل والقول ولا يراد بشيء منه الدنيا، والثاني ترك ما لا يصلح والعمل بما يصلح، والثالث الحلال أن يزهد فيه وهو تطوع وهو أدناها. الحلال يعني ما يجوز فعله ويجوز تركه، وهذا قريب مما قبل، إلا أنه جعل الدرجات الأولى من الزهد الزهد في الرياء المنافي للإخلاص في القول والعمل، وهو الشرك الأصغر والحامل عليه محبة المدح في الدنيا والتقدم عند أهلها، وهو من نوع محبة العلو فيها والرياء. وقال إبراهيم بن أدهم: الزهد ثلاثة أصناف، فزهد فرض وزهد فضل وزهد سلامة. فالزهد الفرض الزهد في الحرام، والزهد الفضل الزهد في الحلال، والزهد السلامة الزهد في الشبهات. إنك إيه فمن اتقى الشبهات فقد استبر للديوان. وقد اختلف الناس هل يستحق اسم الزاهد من زهد في الحرام خاصة ولم يزهد في فضول المباحات أم لا، على قولين: أحدهما أنه يستحق اسم الزهد بذلك، وقد سبق ذلك عن الزهري وابن عيينة وغيرهما، والثاني لا يستحق اسم الزهد بدون الزهد في فضول المباح، وهو قول طائفة من العارفين وغيرهم، حتى قال بعضهم: لا زهد اليوم لفقد المباح المحض، وهو قول يوسف ابن أسباط وغيره، وفي ذلك نظر. وكان يونس ابن عبيد يقول: وما قدر الدنيا حتى يمدح من زهد فيها، يعني الدنيا كلها أصلا لا تساوي شيئا، فحتى إن زهدت في الدنيا فلم تزهد في شيء ذي قيمة، في النهاية يعني هنزهد في إيه مش فاهمة. وقال أبو سليمان الداراني: اختلفوا علينا في الزهد بالعراق، فمنهم من قال الزهد في ترك لقاء الناس، ومنهم من قال في ترك الشهوات، ومنهم من قال في ترك الشبع، وكلامهم قريب بعضه من بعض. قال: وأنا أذهب إلى أن الزهد في ترك ما يشغلك عن الله عز وجل، وهذا الذي قاله أبو سليمان حسن،

قال ابن عمر: لا يصيب عبد من الدنيا شيئا إلا نقص من درجاته عند الله وإن كان عليه كريما. خرج ابن أبي الدنيا بإسناد جيد، وروي مرفوعا من حديث عائشة بإسناد فيه نظر صحيح، والصواب أنه من قول ابن عمر. وروى الإمام أحمد في كتاب الزهد بإسناده أن رجلا دخل على معاوية فكساه، فخرج فمر على أبي مسعود الأنصاري ورجل آخر من الصحابة، فقال أحدهما له: خذها من حسناتك، وقال آخر: من طيباتك. يعني هذا الذي نلته من الدنيا يقلل من حسناتك في الآخرة، مع أنها داخلة في المباح. وبإسنادي عن عمر قال: لولا أن تنقص حسناتي لخالطتكم في لين عيشكم، ولكني سمعت الله عير قوما فقال: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. وقال الفضيل بن عياض: إن شئت استقل من الدنيا وإن شئت استكثر منها فإنما تأخذ من كيسك. مشكلة بقى يعني دوت اللي هو أخذ من الدنيا وانتفع به، فمن أخذ بقى من الدنيا ولم ينتفع بها، ومن أخذ من الدنيا بالحرام وأيضا لم ينتفع به، يعني يأخذ أموال الناس بالباطل ويملأ حساباته في البنوك ثم يموت ويترك كل ذلك ولا ينتفع به، ده شأنه إيه ده؟ نسأل الله السلامة. ويشهد لهذا أن الله عز وجل حرم على عباده أشياء من فضول شهوات الدنيا وزينتها وبهجتها حيث لم يكونوا محتاجين إليه، وادخره لهم عنده في الآخرة. وقد وقعت الإشارة إلى هذا بقول الله عز وجل: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة، إلى قوله: وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. وقال: لا تلبسوا الحرير ولا الديباجة، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وقال وهب: إن الله عز وجل قال لموسى عليه السلام، وهب اللي هو وهب بن منبه، يعني إذن هذا أثر إسرائيلي: إني لأذود أوليائي عن نعيم الدنيا ورخائها كما يذود الراعي الشفيق إبله عن مبارك العرة، وما ذلك لهوانهم علي، ولكن ليستكملوا نصيبهم من كرامتي سالما موفرا لم تكلمه الدنيا، أي لم تصيبه إيه وتجرحه الدنيا. ويشهد لهذا ما خرجه الترمذي من عن قتادة بن النعمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب عبدا حماه الدنيا كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء. وخرجه الحاكم ولفظه: إن الله لا يحمي عبده الدنيا وهو يحبه كما تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وأما السابق بالخيرات بإذن الله فهم الذين فهموا المراد من الدنيا وعملوا بمقتضى ذلك، فعلموا أن الله إنما أسكن عباده في هذه الدار ليبلوهم أيهم أحسن عمل، كما قاله: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عمل، وقال: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. قال بعض السلف: أيهم أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة، وجعل ما في الدنيا من البهجة والنضرة محنة لينظر من يقف منهم معه ويركن إليه، ومن ليس كذلك كما قال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، ثم بين انقطاعه ونفاده، فقال: وإنا لجعلون ما عليها صعيدا جرزا. فلما فهموا أن هذا هو المقصود من الدنيا، أنها دار اختبار، جعلوا همهم التزود منها للآخرة التي هي دار القرار، واكتفوا من الدنيا بما يكتفي به المسافر في سفره، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب قال أي نام في ظل شجرة ثم راح وتركها. ووصى جماعة صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة أن يكون بلاغ أحدهم من الدنيا كزاد الراكب،

انكسوا فيها خالدين مخلدين. ثم يقول أهل النار كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. فيقول بئس ما اتجرتم في يوم أو بعض يوم سخطي ومعصيتي وناري، انكسوا فيها خالدين مخلدين. يعني لما تكون الدنيا كلها يوم أو بعض يوم يعني عديهم بقى، فهذه المدة القليلة تأخذ فيها زيادة إما إلى الجنة وإما إلى النار والعياذ بالله. وخرج الحاكم من حديث عبد الجبار بن وهب أنبأنا سعد بن طارق عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمة الدار الدنيا لمن تزود منها لآخرته حتى يرضي ربه، وبئست الدار لمن صدته عن آخرته وقصرت به عن رضا ربه. وإذا قال العبد قبح الله الدنيا، قالت الدنيا قبح الله قبح الله أعصانا لربه، يعني من يعصي ربه. وقال صحيح الإسناد. وخرج العقيل وقال عبد الجبار ابن وهب مجهول وحديثه غير محفوظ. قال وهذا الكلام يروى عن علي من قوله. وقول علي خرجه ابن أبي الدنيا عنه بإسناد في نظر أن علي سمع رجلا يسب الدنيا فقال إنها لدار صدق لمن صدقه، ودار عافية لمن فهم عنها، ودار غنى لمن تزود منها، مسجد أحباء الله، ومهبط وحيه، ومصلى ملائكته، ومتجر أوليائه، اكتسبوا فيها الرحمة وربحوا فيها الجنة، فمن ذا يذم الدنيا وقد آذنت بفراقها ونادت بعيبه ونعت بنفسها وأهلها فمثلت ببلائها البلاء وشوقت بسرورها إلى السرور، فذمها قوم عند الندامة وحمدها آخرون حدثتهم فصدقوا وذكرتهم فذكروا. فيا أيها المغتر بالدنيا المغتر بغرورها، متى استلامت إليك الدنيا؟ بل متى غرتك؟ بمضاجع آبائك من الثرى أم بمصارع أمهاتك من البلا؟ كم قد قلبت بكفيك ومرت بيديك تطلب له الشقاء الشفاء وتسأل له الأطباء فلم تظفر بحاجتك ولم تسعف بطلبتك. قد مثلت لك الدنيا بمصرعه مصرعك غدا ولا يغني عنك بكاؤها بكاؤك ولا ينفعك أحباؤك. فبين أمير المؤمنين رضي الله عنه أن الدنيا لا تذم مطلقا، وأنها تحمد بالنسبة إلى من تزود منها الأعمال الصالح، وأن فيها مسائل الأنبياء ومهبط الوحي، وهي دار التجارة للمؤمنين اكتسبوا فيها الرحمة وربحوا بها الجنة، فهي نعمة دار لمن كانت هذه صفته. وأما ما ذكر من أنها تغر وتخدع فإنها تنادي بمواعظها وتنصح بعبارها وتبدي عيوبها بما تري أهلها من مصارع الهلكة، وتتقلب الأحوال من الصحة إلى السقم، ومن التشبيه ومن الشبيبة إلى الهرم، ومن الغنى إلى الفقر، ومن العز إلى الذل، ولكن محبها قد أصمه وأعمه حبها، فهو لا يسمع نداءها كما قيل قد نادت الدنيا على نفسها. لو كان في العالم من يسمع، كم واثق بالعمر أفنيته وجامع بددت ما يجمع. كيف عليكم كده النهارده عشان الصلاة خلاص وقتها؟ نكمل إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.